أحدث والدي أمري ولا أبقيه في سري، أحدث والدي أمري ولا أبقيه في سري. ويوما كنت أسأله عن الأسماك في البحر، عن الأسماك في البحر، فقال بأنها أمم كمثل الناس والطير، وسوف أريك منظرها جميلا أينما تسري. فقال بأنها أمم كمثل الناس والطير، وسوف أريك منظرها جميلا أينما تسري. فرحنا البحر في شوق وكان صفاؤه يغري، فرحنا البحر في شوق وكان صفاؤه يغري، فشاهدنا به سمكا يمر بأسفل الصخر، يمر بأسفل الصخر. أحدث والدي أمري ولا أبقيه في سري، أحدث والدي أمري ولا أبقيه في سري. ويوما كنت أسأله عن الأسماك في البحر، عن الأسماك في البحر، وحدثني أبي عنها وصرت بعيشها أدري، وقال بأنها تحيا بماء البحر والنهر. وحدثني أبي عنها وصرت بعيشها أدري،